باب يا آت الزوائد وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف حزك روس الآي والحبر موصلا يوافق ما في الحرز في الداع واتقوا نتسألني تؤتوني كذا اخشون معولا وأشركتموني الباد تخزوني قد هداني واتبعوني ثم كيدوني وصلا دعاني وخافوني وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتبعا ألا تلاقي التنادي بالعباد اتقوا طما دعاء اتل واحذف مع تمدونني فلا وآتاني نمل يسر وصل وتمت الأصول بعون الله ذرا مفصلا.